فتقبل مني الله. الله. الله Look! بارك الله الشيخ قوم هاون قوم هاون اكبر

الله الله الله الله الله الله أكبر الله. Thank you. الله الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.